الأمين الطغى على صحبتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام نبدأ بالواسطية. نبدأ بالواسطية. وصلنا إلى قوله ونؤمن أو وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. نعم. قال وتؤمن الفرقة الناجية. من الفرقة الناجية؟ ما قال الفرقة الناجية هذا فيه نظر في هذا الباب. من الفرقة؟ السؤال الذي يطرح الآن من الفرقة الناجية؟ وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وتؤمن الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الحديث في هذا الباب تصريحا بالفرقة الناجية. هل هي الطائفة التي الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؟ وقد أيضا يكون غير ذلك. الحق أن نقول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. نعم. فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، هي التي تبقى إلى آخر الزمان، ويجعل الله راية الإسلام على أيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية من كان على ما أنا عليه أنا وأصحابي، وهم الذين يمثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لما؟ لأنهم على ذلك، على الكتاب والسنة، فإنها تتمسك بالكتاب وبالسنة وتعد على ذلك إلى أن يأتي أمر الله جل في علاه، وهم على ذلك لا يحيدون عما هم فيه ولا يحركهم عن طريقهم أحد بحال ما أحوال. تمسكون بكلام السلام ترصدكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه هي الطائفة وهذه الفرقة التي نجت بحق لأنها اعتقدت ما اعتقده الصحابة، وهي التي تمسكت بما تمسك به الصحابة. هم على النهج الأول، الشمس التي أشرقت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرقت على الدنيا بأسرها، هذه هي الشمس التي يستنير بها أهل الصلاح وأهل نصرة الدين. هذه الفرقة الناجية التي هي كما قلنا تكون على الكتاب والسنة. هؤلاء لا يشترط أن يكونوا العلماء فقط أو العباد فقط، بل هي متنوعة، لكنها تجمعها نقطة واحدة أو يجمعها طريق واحد أو يجمعها خط واحد، يجمعها التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعها ذلك، يجمعها أنها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ما حدث من التقلبات فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة، فهي الحاكمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة. وعند الخصومات فالخصومات فض نزاعها السنة الحاكمة فقط، لذلك ارتقوا ولذلك صارت طائفة وإن كانت قليلة على الحق. ولذلك أنت ترى في جموع من ادعى السير على طريق الله جل في علاه ماذا قال؟ قال حذيفة السنة تجمع والبدعة تفرق، فكل يقيس حاله وينظر في ذلك هل جمع أم فرق، هل اجتمع أم تفرق. هذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيد بن جراح، قال تطوع ولا تختلف، وهذه التي قال فيها الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأيضا هي التي قال فيها النبي الله جل في علاه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. نعم. قال أهل السنة والجماعة، وجعلهم أهل السنة الذين يتمسكون بالسنة هم الجماعة. الجماعة هذه أيضا تبين لك أن الجماعة السنة ولو كنت وحدك، الجماعة السنة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة حقا لو كنت وحدك إذا كنت على السنة. وعليكم السلام ورحمة الله. لذلك قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بالقدر خيره وشره. أنا قلت أيضا نفهم من قوله أهل السنة والجماعة لابد أن نعلم أن الجماعة لا تكون جماعة إلا إذا كانت على السنة، الجماعة لا تكون جماعة إلا إذا كانت على السنة، هذا الأصل الذي لابد أن نفهمه جيدا. نعم، فأنا أقول طيب إذا إذا إذا ما يعني كيف الربط بين السنة والجماعة؟ ما العلاقة بينهما؟ قلت طيب هو العلاقة بينهما حتى لا أنا منتظر الإجابة، العلاقة بينهما أن الجماعة لا تكون جماعة إلا إذا اجتمعت على الحق، فهي ليست جماعة معتبرة إلا إذا كان اجتماعها على الحق، ولذلك الإجماع ما كان إجماعا إلا أن أنهم يجتمعون على الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، جاء لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإذن فأنت الجماعة ولو كنت وحدك إذا كنت على السنة، هكذا أنت الجماعة إذا كنت وحدك ولو كنت على السنة. قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، يعني من أهم ما يكون إيمانا لهؤلاء أهل السنة والجماعة هو أنها تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لقول الله جل في علاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. نعم، إلى آخر أن قال وقالوا سمعنا وأطعنا، في هذا عين الشرع وعين القدر التسليم، عين الشرع وعين القدر التسليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل فسأله عن الإسلام وعن الإيمان فذكر الإيمان، ذكر من الإيمان أركانه، وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نعم، والقدر خيره وشره، وفي رواية ضعيفة حلوه ومره. والصاحب الجليل قال لابنه قال يا بني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، فإن مت على غير ذلك فأنت في النار، فإن مت على غير ذلك فأنت في النار. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان بالقدر واجب من أركان الإيمان حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن، عندما قال له الرجل يا رسول الله أرأيت فيما ما نعمل في أمر قد مضى وانقضى أم فيما هو أنف مستقبل، قال فيما مضى وانقضى، قال أفنتكل على ذلك، قال لا، اعمل كل من يسر مما خلق له. فقال بالقدر خيره وشره، والقدر هو قدرة الله جل وعلا لا مدخل للعقل فيه بحال من الأحوال، ولذلك زلت الأقدام عندما تدخل فيه بعضهم بعقولهم، ولذلك قال الإمام أحمد عن القدر وأنه لحد مزلة قال هو قدرة الله سر من أسرار الغيب وهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وهو أصل من أصول الإيمان الستة كما بينا ذلك. أول من قال بالقدر بأن الأمر أنف معبد الجهني كما بصحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال والذي نفسي بيدي لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. نعم، ومجامع الأمر على، وهذه فيها دلالة أن ابن عمر قد كفره على ذلك، ابن عمر قد كفرهم على ذلك، قال إني منهم براء وإنهم مني براء للإيمان بالقدر، لأنهم يقولون الأمر أن الأمر أنف. نعم، وقال طاووس رحمه الله أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر حتى الضحك، نعم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقال أيوب السختياني أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر، وأن الله قضى وقدر. وأفصح مسلم عن طاووس أدركت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. وقال هنا قال بالقدر، بالقدر، والقدر كما قلنا مرتبط بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما كنا لو كان كيف سيكون، فعلم أعمال العباد ومكانات العباد وقدر أرزاق العباد، وكل شيء قد انتهى كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فرغ ربكم من العباد. خرج بكتابين، بكتاب عن يمينه وكتاب عن شماله، كتاب عن يمينه فقال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، نعم، ثم جمل على ذلك، ثم أجمل على ذلك، ختم على ذلك، قال وهذا كتاب في أسماء النار وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك، ختم على ذلك، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. فرغ ربكم من العباد، وفي قوله خيره وشره ما من شيء إلا هو بقدر الله جل وعلا، الخير والشر فقد خلقه الله جل وعلا، لكن في قوله خيره وشره حلوه ومره هذا الخير والشر إلى المفعولات لا إلى الفعل، ففعل الله جل وعلا كله كمال، فعل الله كله كمال، نعم، فالخير والشر إلى المفعولات لا في الأفعال، الأفعال كلها كمال، الخير والشر في المفعولات لا في الأفعال، ففعل الله كله خير سبحانه جل جل في علاه، والشر كما قلنا في المفعولات، والخير في فعل الله وفي المفعولات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. أما القدر والإيمان بالقدر فلابد له من مراتب، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، نعم.